بسم الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.